أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى البيوت من أبوابها واتقوا الله يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى

الشجر الحرام في الشهر الحرام والحرمات في

فإذا الله اذكر الله. القلقل أشهر معلومة فمن فرض في you وإن Oh, ومنهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم.